إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد بقيت لنا قبل البدء في شرح كتاب المنتقى لأبي البركات بعض المباحث الأصولية التي لا ينبغي أن يجهلها طالب العلم الذي يدرس مادة الفقه على النحو الذي ارتضيناه سويا، وهو دراسة الفقه على مذهب الدليل، وهي متعلقة ببعض المباحث الأصولية المختلف فيها بين أهل العلم. وقد ذكرنا سلفا بأن الأدلة عند أهل السنة أربعة: قرآن وسنة وإجماع وقياس. وهذه الأربعة متفق بين أهل السنة فيها. وهناك خمسة أصول مختلف بين أهل السنة في حديتها، منهم من يعتبرها حجة، ومنهم من يعتبرها حجة ويختلف في جزء منه كما سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. فالأدلة عند أهل السنة في المجمل تسعة. الأدلة عند أهل السنة في المجمل كم؟ تسعة: أربعة متفق عليها وخمسة مختلف فيها. فأما الأربعة أصول المتفق عليها بين أهل السنة فهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأما المختلف فيه فالاستصحاب وقول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة. كم هي؟ خمس: الاستصحاب وقول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة. فهذه الجمهور على أنها حجة ببعض الشروط والضوابط التي يأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. انتهينا من ذكر الأصول المتفق عليها بين أهل السنة وهي الأربعة الأول، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. وقلنا ينبغي على المنشغل بعلم الفقه أن يراعي ترتيب الأدلة، أن يراعي ترتيب الأدلة، فيبدأ بالأعلى ثم يتنزل. فإن أغلب المسائل العلمية الفقهية وأغلب الأحكام مختلف بين أهل العلم فيها. وقلنا حتى ترجح مسألة أو حكما على آخر ينبغي أن تعلم علم يقين أنك لا تستطيع أن ترجح مسألة أو حكما عن حكم آخر أو قولا عن قول آخر إلا إذا فهمت هذه المباحث الأصولية. وهذه التسعة أصول هي التي تؤدي بطالب العلم إلى حسن الفهم عن الله ورسوله، ثم الموفق من وفقه الله عز وجل، فيفتح الله عز وجل على بعضهم ويمسك عن آخرين. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بحسن الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. فهذه الأصول ينبغي على المنشغل بعلم فقهي أن يكون عالما بها على الأقل بمجمله، وأما التفصيل فهذا يكفي ذكره والتدليل عليه في كل مسألة نحتاج فيها إلى ذكر أصل من الأصول عند ضرب الأمثلة بالأحكام التي ستعرض علينا فيما يذكره أبو البركات ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب المنتقى. أول أصل من الأصول المختلف فيها بين أهل السنة الاستصحاب. فما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب عند الأصوليين هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، أن تستصحب شيئا كان موجودا فتبقيه على ما كان عليه، وهو ما يعرف عند أهل العلم بالقاعدة بقاء ما كان على ما كان. فبقاء ما كان على ما كان هو الاستصحاب، فما كان مثبتا أبقيته على إثبات، وما كان منفيا أبقيته على نفي حتى يأتي ناقل ينقله إلى حكم آخر. فهمتم؟ هو مثبت، فعند النظر إليه تحكم عليه بادئ الأمر أنه مثبت حتى يأتيك دليل خاص فتنقله من جهة الإثبات إلى جهة. فما الذي جعلك تنقله من الأصل؟ الدليل الخاص، أليس كذلك؟ طيب، والاستصحاب قسمان: استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب النص الشرعي أو الدليل الشرعي. أما استصحاب البراءة الأصلية فقد علم المسلمون جميعا أن الصلوات كم؟ خمس صلوات. فمن جاء يقول إن الله عز وجل إنما زاد في الصلوات صلاة أخرى، فعند الجدال بأي شيء تحتج؟ بالبراءة الأصلية، أنك إن أديت خمس صلوات فقد برئت ذمتك، برئت ذمتك، فقد أديت الخمس صلوات التي فرضها رب العالمين عليك. فإن قال لك بل يلزمك صلاة سادسة، قلت له أين الدليل الناقل من البراءة إلى إلى الزيادة؟ هي خمس، فأين الدليل الناقل؟ فأنت حينما أردت أن ترجح قولا على آخر وأردت أن تستخدم البراءة الأصلية قلت له الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال خمس صلوات افترضها الله عز وجل عليك في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال ليس عليك غيرها. إذن الصلوات بيقين خمس صلوات. فمن جاءنا بصلاة زائدة قلنا له ائتنا بدليل ينقل هذا الأصل إلى غيره. فالأصل نفي الزيادة في الصلوات، أليس كذلك؟ فمن جاءنا وقال لا بل هناك زيادة قلنا له فلتأتنا بدليل خاص ينقلنا من النفي إلى الإثبات، من نفي الزيادة إلى إثبات الزيادة. ولذلك لما جاء أبو السنابل رضي الله عنه وقال بأن صلاة الوتر واجبة رد عليه جمهور الصحابة، ومنهم من قال كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل، لأن الله عز وجل إنما افترض على المسلمين على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. إذن أول قسم من أقسام الاستصحاب البراءة الأصلية. البراءة مثلا الله عز وجل في الأشياء كل شيء مخلوق الأصل فيه الحل، كل شيء مخلوق الأصل فيه الحل. لما الله عز وجل هو الذي أخبرنا جعل لكم ما في الأرض، فكل ما في الأرض مجعول لنا، جعله رب العالمين لنا ننتفع به، أليس كذلك؟ إذا الأصل في كل شيء خلقه الله عز وجل أنه حلال. فإذا لم يأتنا دليل على شيء بعين يخرجه من أصله بقي على أصل الحل. ففي المأكول مثلا السباع نقلها الشرع من الحل إلى الحرمة، حرم عليكم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وهكذا. فإذا وجدت حيوانا سكت الشرع عنه لم تعلم له دليلا، لم تعلم له دليلا، فعلى أي شيء تحمله؟ على البراءة الأصلية. تقول إيه؟ الأصل فيه الحل. فإذا أردت أن تقول بل هذا النوع من الحيوان محرم قلت لك هات الدليل الذي ينقل هذا من الحل إلى الحرمة، فننتقل من البراءة الأصلية إلى الإثبات في الذمة. طيب القسم الثاني من الاستصحاب، استصحاب الدليل الشرعي، استصحاب الدليل الشرعي هو قسمان: استصحاب العمل بالدليل العام حتى يأتي مخصص، حتى يأتي إيه؟ يعني الله عز وجل قال حرمت عليكم الميت، اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، فكل ما يوصف بأنه ميت حرام كله. يستوي في ذلك ميتة البحر وميتة البر، وما له دم سائلة أو ما لا دم له سائل، فكل ما يوصف بأنه ميت فهو الدليل. حرمت عليكم الميتة، أنت ما زدت على أن أخذت بالدليل العام، الله عز وجل أخبرك أن كل ميتة حرام، ما سمعت شيئا غير هذه الآية، فرحت تتكلم وتصف تقول هذه محرمة لأنها ميتة وهذه محرمة لأنها ميتة، فكل ما وصف بأنه ميتة فهو حرام. فإذا أردت أن تستثني من الميتة شيء تحتاج إلى دليل، فجاء الشرع وخصص ميتة البحر، وخصص إيه؟ ميتة البحر، فجعل ميتة البحر حلال، جعل ميتة البحر حلال. طيب أنت ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لك ميتة البحر فحرمتها على نفسك، أنت ما سمعت أن النبي حرم عليك ميتة البحر وأنت ما سمعت ذلك، لكنك سمعت أن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، فقلت الميتة حرام وميتة البحر حرام، هل أنت تلام على ذلك؟ لا ما تلام. لماذا لا تلام؟ لأنك أخذت بعلم وتعبدت بعلم. ما هو العلم الذي عندك؟ الآية. فإن جاءك رجل وقال لا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استثنى ميتة البحر، قلت لا بأس، فانتقلت من تحريم العام إلى إخراج بعض العام من العام فخصص بالحل بالدليل الشرعي، مفهوم؟ أما الثانية فهو العمل بالعموم حتى يأتي ناسخ، حتى يأتي ناس. الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يحول الله عز وجل القبلة ظلوا يصلون إلى المسجد الأقصى، هل عليهم شيء؟ فالصحابة بالمدينة يصلون إلى بيت الله الحرام، ومن كان في البحرين أو في الشام ولم يبلغه الأمر والتحويل ظل يصلي على المسجد الأقصى، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لما؟ لأنه ما بلغه الناس، إنما ظل يعمل بالدليل العام، والدليل الذي عنده حتى جاءه مخبر يخبره بأن الشرع إنما حول القبلة. إذا عندنا الاستصحاب هو ما هو؟ إثبات أو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، وهو بقاء ما كان على، فبقاء ما كان على ما كان يسمى الاستصحاب، أنك استصحبت معك ما كان قديما. وقال فلان صحب فلانا كان معه في الايه؟ ها؟ قبل ذلك. طيب، والاستصحاب حجة، لكن لا ينبغي أن نجعل أول الأدلة، لا ينبغي أن نجعل إيه؟ أول الأدلة. لما؟ لأنك حتى تثبت أن هذا الأصل فيه كذا ولم ينقله ناقل، ينبغي أن تكون مجدا في طلب الناقل، أن تبحث. جاءك رجل قال أو قلت هذا الأصل فيه الحل أو الأصل فيه الحرمة، طيب الأصل فيه نعم كلام صحيح، لكن ما يدريك؟ أولا أنت لم تحط بالعلم، لم تحط بالعلم، ولم تذقت الأحكام الشرعية كلها. فمن الممكن أن يكون الشرع استثنى شيء أنت لا تعلمه، فينبغي عليك قبل أن تحتج بالبراءة الأصلية أو الاستصحاب أن تجتهد في طلب الناقل والمغير للحكم. فإن علمت، إذا اجتهدت في البحث واستقرأت ونظرت في مضان المسألة فلم تجد ناقلا، هنا تحتج وتقول الأصل فيه، ها؟ الأصل فيه البراءة الأصلية والاستصحاب، خلاص مفهوم. وهذا سنحتاج إليه في مسألة النجاسات وطهارات، مسألة الحل والحرمة، هذا سنحتاج إليه. فهذا أول أصل من أصول أهل السنة بعد الأربعة أصول. الثاني الاستحسان. الاستحسان له معنى، له معنى صحيح وله معنى باطل. الاستحسان عند أهل السنة ليس كالاستحسان عند المعتزلة. الاستحسان عند المعتزلة هو استحسان العقل لمجرد الظن والعقل. الاستحسان عند أهل البدع من المتكلمين وغيرهم هو أن يستحسن مجتهد رأيا ولو على خلاف نص، ولو على خلاف نص. أما الاستحسان عند أهل السنة فهو العمل في مسألة بحكم مختلف عن نظائرها بدليل خاص. رجحت مثلا عندنا في القياس، او عندنا في القياس قسم يسمى بقياس العلة، قياس العلة. فعندنا مسألتان متشابهتان، والأصل أن الشرع إنما يساوي بين النظائر، أليس كذلك؟ الشرع يساوي بين النظائر، فكل متجانس له حكم واحد. الأصل أن كل متجانس ومتشابه له حكم واحد. فاهمين ولا نايمين؟ فاهم حاجة؟ تعرف ايه الاستحسان؟ ما هو العمل في المسألة بحكم مختلف عن نظائرها بدليل خاص. يعني مسألتان او حكم امران متشابهان، طالما متشابهان والعلة واحدة اذا الحكم واحد. لكن اتيت انت وفرقت ما بين هذه فاستحسنت هذه وقلت لها حكم مختلف عن هذه، فقيل لك فلماذا استحسنت هذا وغيرت بين هذه وهذه؟ قلت انما رجحت وغيرت لدليل خاص. طيب ما الذي جعلني استحسن؟ دليل. بينما اهل البدع والمتكلمون انما يستحسنون بالعقل المجرد، بالعقل الايه؟ المجرد. وهذا الذي في الاستحسان، فالاستحسان لا يذم على العموم ولا يمدح على العموم، وهو من الالفاظ العامه الذي يحمل معنى صحيح ومعنى باطل. فمن جاء وقال من الاصول الاستحسان، قلت له فما مرادك بالاستحسان؟ ان قال الاستحسان الذي هو على مراد الشرع بالدليل الذي يجعله مستحسنا قبلته. واما ان قال انما استحسن واستحسنه العقل، استحسنه العقل لان الله عز وجل انما كرم بني ادم بالعقول لتتفكر وتدرك، فما رأته العقول حسنة فهو كذلك، فنقول له هذا باطل لأن عقول الناس مختلفة وطبيعة الناس مختلفة وبيئات الناس مختلفة، فما تستحسنه أنت قد يستقبحه غيره. فباستحسان من منكما نأخذ؟ إنما المرد إلى الشرع والدليل الخاص. وهذا هو الثاني من الأصول. الثالث شرع من قبلنا، شرع من قبلنا. الأنبياء قبلنا لا بأس على الترتيب، لا بأس. الأنبياء قبلنا صلاة الله وسلامه عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كانت لهم شرائع. الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة الشرائع مختلفة والمنهاج واحد التوحيد. إذن الله عز وجل أباح صناعة التماثيل في زمن نوح وسليمان عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء، ثم جاءت في شرعتنا وحرمت. فهذه الشرائع تختلف، الشرائع تختلف، لكن المنهاج واحد هو التوحيد واحد. فهل ما أحله الله عز وجل لغيرنا من الأمم هل يكون لنا حلالا؟ عندنا أولا إما أن يأتينا في شرع من قبلنا حكم ويقره شرعنا، يقره شرعنا. قيل له صلى الله عليه وسلم إننا من قبيلة يأتون الكهان، فقال لا تأتهم وفينا أناس يتطيرون، قال لا تتطير، وقال فينا أناس يخطون، فقال كان من الأنبياء نبي يخط فمن وافق خطه خطه فذاك، فحرم واحدة واثنتين وأثبت. فقال في الثالثة إذا وافقتم خط هذا النبي فلا بأس، فأقره في شرعنا وهناك أحكام شرعية كانت في شرع ما قبلنا ثم حرمت علينا، وهناك أحكام شرعية نقلت إلينا عن شرع ما قبلنا وسكت الشرع عنها، فما حكمها؟ ماذا نفعل فيها؟ عندنا قاعدة، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. إذن المنقول من شرائع الأمم على سبيل الإقرار فجائز، والمنقول من شرع من قبلنا على سبيل النهي لا يجوز، والمنقول من شرع من قبلنا مسكوت عنه فينظر فيه. فالأصل فيه أنه أنه جائز عندنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. مفهوم هذا ولا لا؟ مفهوم. طيب، وأما الرابعة فقول الصحابة، قول الصحابي، الصحابي الأصل في الصحابة رضي الله عنهم حسن الاتباع وعدم المخالفة، الأصل في الصحابة حسن الاتباع وعدم المخالفة والتعظيم وكل ما شئت، وأنهم لا يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم، الأصل فيهم ذلك، إذا علمت هذا فعلا. إذا نقل عن صحابي قول كأن يحدث الصحابي بأمور غيبية، يعلق حكما أو يعلق ثوابا على فعل شيء، من فعل كذا أعطاه الله كذا، فهذا هل يتصور أن يتجرأ الصحابي على أن يثبت أجرا لم يثبته الله عز وجل على رسوله؟ لا، لا يتجرأ الصحابي على ذلك. إذن الأصل أن ما نقله الصحابة من الثواب فهو كما يقول أهل العلم لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه. أو ينقل أمور غيبية، ومن أين للصحابي أن ينقل هذه الأمور الغيبية؟ طيب، إذا نقل الصحابي أجرا على فعل شيء أو نقل أمرا غيبيا، فلما لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يقل؟ فإما أن يكون الصحابي رضي الله عنه نسي قوله صلى الله عليه وسلم، نسي قوله، لكنه متذكر شيء من هذا، وهذا يحدث عندنا، تسمع كلاما من رجل أنت تعلمه، مرت عليك سنون فنسيت القائل، نسيت القائل، لكن الكلمة ما زالت عندك، فمن كثرة المحفوظات أنت تنسى من القائل، فتنقل الكلمة لكن لا تنقل، هذا من الممكن. الشيء الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم تارة أو كثيرا ما ينقلون بالمعنى، بالمعنى، لأنهم أعلموا بلسان العرب ومراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم متفق عليه لا خلاف من أهل السنة فيه، إذا نقل الصحابي شيئا، يعني مثلا حديث أبي سعيد الخدري في فضل قراءة سورة الكهف، سورة الكهف قراءتها لها حديثان، ورد فيها حديثان، الأول ضعيف المرفوع خرج الترمذي وغيره، والثاني موقوف على أبي سعيد الخدري، وفيه من قرأ سورة الكهف أضاع الله عز وجل له، يعني في الجمعة أو في يوم الجمعة من الجمعة إلى، طيب من أين أبي سعيد أن يعرف هذا؟ وهذا موقوف، يعني أبو سعيد الخدري ما قال في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين لأبي سعيد أن يعرف أن من قرأ سورة الكهف على وجه الخصوص أعطاه الله عز وجل من الأجر ما ذكر؟ من أين له أن يعلم؟ يقينا على ما أعلمه من الصحابة رضي الله عنهم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. فإذا نقل الصحابي شيئا أو أمرا أو حكما لا مجال للعقل فيه ولا للرأي فهذا حجة لا خلاف فيه. الأمر الثاني نقل الصحابي حكما وهذا الحكم مجتهد فيه مجتهد فيه فهذا يقول من أكل لحما مسته النيران فالوضوء منه واجب وهذا يقول لا ليس كله فهذا حكم شرعي خلاصته أنه نظر في الأدلة فاستدل أنه نظر في الأدلة إيه؟ فاستدل والاستدلال كما ذكرت سلفا يختلف فيه فيؤتى هذا حسن الاستدلال ويمنع هذا حسن الاستدلال فإذا نقل حكما شرعيا نظر هل خالفه غيره من الصحابة أم لا إن خالفه غيره من الصحابة فلست ملزما بقول واحد فيه لست ملزما بقول واحد لكنك ملزم ألا تخرج عن قوليهما بمعنى صحابي نقل قولا نقل حكما والآخر خالفه هذا قال بالتحريم وهذا قال بالكراهة هذا قال بالإيه بالكراهة فهل هي على التحريم ولا على سبيل الكراهة هذا صحابي قال وهذا صحابي قال أنت هل أنت ملزم ابتداء من غير النظر في الأدلة أن تأخذ بقول ابن عباس مثلا وتترك قول عمر لا فإذا نقل قول عن الصحابة خالفه غيره فحينئذ ينبغي عليه أن تنظر في الأدلة التي بها استدل هذا واستدل هذا يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه نقل قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن ها حيث يبلغ الوضوء قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ها فليفعل هذا القول تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه تفرد به من أبو هريرة وهذا مدرج في الحديث مدرج في الحديث الشاهد هل يشرع هنا أبو هريرة ماذا يقول طبعا هو ما قال هذا في هذا النص إنما في نص آخر المهم أنه أبو هريرة رضي الله عنه يرى ماذا من استطاع منكم أن يطيل الغرة ما هي ها الزيادة على الموضع وهي تكون فين ها في الجبر والتحجيل ها في القدم ابن القيم يقول ايه في النونية وإطالة الغرات ليس بممكن فإطالة الغرات ليس بممكن فأبو هريرة قال ذا من كيسه أليه فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان أهل المعرفة بهذا الفن عارف أن هذا كان ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم لأن إطالة الغرات ليس بممكن لأن الغرة هنا لا تكون إلا هنا لا تكون إلا في هذا الإيه الموضع فإن زدت فيها لا لكن هناك أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا توضأ وأراد أن يغسل ذراعيه مسح إلى المنكبين مسح إلى الإيه وإذا أراد أن يغسل قدميه مسح إلى الركبتين فبعض التابعين رآه وهو توضأ فلما نظر إليهم ورآه قال لو رأيتكم ما فعلت هذا لو رأيتكم ما فعلت هذا وهذا فيه مراعاة أحوال الآخرين من الممكن أن لا يتقبلوا هذا الحكم أو لا يعرفونه أو قد ينقل على غير الصورة أو قد تكون له وسواس مثلا أو نحو ذلك الا نقل بعض الصحابه قولا وخالفه غيره، حينها ينبغي عليك في حال التنازع ان ترجح بين قوليهما، ولست ملزما بالاخذ بقول واحد وترك الاخر الا بدليل. ولهذا تعلم ان هذا الحديث اصحابك النجوم بايهم اقتديتم، اهتديتم، حديث حديث منكر، حديث منكر، اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. يقول ابن حزم وهذا حديث كذب، هذا حديث كذب. ثم صار يعني ذكر بحثا جيدا في كتاب الاحكام، كتاب اصولي، كتاب الاحكام من اصول الاحكام، يقول مفاد هذا تكذيب هذا الحديث، قال لان ليس كل النجوم يهتدى بها، فمن اراد ان يسلك هذا الطريق يهتدي بنجم كذا، ومن اراد ان يهتدي بهذا الطريق يهتدي بنجم كذا. ولو ان من اراد ان يسلك هذا الطريق اهتدى بهذا النجم لضل الطريق، فليس كل النجوم يهتدى بها. فاصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم هذا غير صحيح، يعني لو اختلف الصحابه رضي الله عنهم مفاد الحديث هذا، لو ان الصحابه اختلفوا وهذا قال قولا والاخر قال اخر وهذا يخالف هذا وهذا يخالف الاخر، مفاد الحديث لو انك اتبعت هذا اهتديت هذا غير صحيح، لان الحق واحد. لكن من حيث الثواب والعقاب من اجتهد له اجرا من اخطا له اجر، اما من حيث انك وافقت الحق فلا يكون الا في اتباع واحد فقط، اما ان تعذرك فلا. فالاول ان ينقل الصحابي قولا، ان ينقل الصحابي قولا لا مجال للراي فيه، فهذا مقبول ولا ليس مقبولا؟ مقبول. الثاني ان ينقل الصحابي حكما شرعيا، وهذا له احوال، فاما ان ينقل الصحابي حكما شرعيا خالفه فيه غيره فلسنا ملزمين باخذ هذا وترك هذا الا بدليل شرعي، فناتي وكما يفعل التابعون نقل اليهم فتاوى الصحابة فرجحوا بين أقاويل الصحابة وما كانوا ملزمين باتباع واحد دون الآخر. طيب، فإن نقل الصحابي قولا، إن نقل الصحابي قولا لم يخالف فيه أحد فهذا قسمان، إما أن يكون نقله وقوله مشتهرا، أن ينقل الصحابي قولا، أن ينقل الصحابي قولا هذا القول الذي قاله الصحابي له حالتان، الحالة الأولى أن يكون هذا القول مشتهر بين الصحابة ثم لم تجد من الصحابة من رد عليه، فهذا عند أهل العلم هو الإجماع السكوتي، هو الإجماع هو الذي ذكرناه سلفا. كيف؟ لأنه لو أن الصحابة سمعوا قولا من بعضهم علموا أنه خطأ، هل يتصور في مثل الصحابة أن يسكتوا على خطأ؟ أبدا. عائشة رضي الله عنها ردت على كثير من الصحابة، ابن عباس رد على كثير من الصحابة، أبو هريرة رد على كثير من الصحابة، فإذا نقل قول واشتهر هذا القول ولم تجد له من الصحابة مخالفا صار إجماعا سكوتيا. طيب، إذا نقل قول نقله الصحابي وقال قولا فحكم في مسألة بحكم شرعي ثم لم تجد له مخالفا، لكن هذه المسألة لم تشتهر، لم تشتهر، فهل تأخذ بقوله أم أنت مخير؟ الجواب نعم تأخذ بقولهم، تأخذ لأن الظن بالصحابة أنهم لا يقولون في مسألة بحكم إلا إلا بدليل. طيب، إما أن يكون مشتهرا إما أن يكون مشتهرا، فإن وجدت قولا لصحابي يخالف نصا إذا وجدت قولا لصحابي يخالف نصا ماذا تفعل؟ أولا انتبه، أولا لا يظن في الصحابة ابتداء أنهم يخالفون النص، لكن لو فرضنا أنه قد ذكر عن صحابي قول يخالف نصا فينظر في النص أولا هل دلالته نصية أم دلالته ظاهرة، فإن كانت دلالته نصية بمعنى أن النص لا يحتمل التأويل، النص لا يحتمل التأويل، فإذا كان النص لا يحتمل التأويل فحينها يقال نأخذ بالنص والصحابي لم يبلغه النص. ها، هو التماس العذر لمن؟ الصحابي. متى يلتمس العذر للصحابي او متى يترك قول الصحابي؟ اذا كان النص دلالته نصية بمعنى دلالته قاطعة واضحة. فان كانت النصوص او ان كان النص دلالته ظاهرة، يعني ايه ظاهرة؟ يحتمل وجهين، احد الوجهين اظهر من الاخر، والصحابي قال قولا، فحينئذ الأولى أن توفق ما بين قول الصحابي والنص، لأن الأصل أن الصحابي أدرى بمفهوم النص منك، أليس كذلك؟ هو الأصل في كذلك. فإن عجزت عن التوفيق ما بين قول الصحابي والنص أخذت لا أخذت بالنص. نعم. ما احنا قلنا خلاص، ما احنا ده معروف زي ما احنا قلنا في الأمر الأول، خلاص فهمتم ولا لا؟ فقول الصحابي الأصل فيه أنه حجة، الأصل فيه أنه بهذه الشروط التي ذكرناها. فإن خالف قول الصحابي قياسا يأيهما تأخذ؟ أولا من المستبعد أن يخالف الصحابي قياسا صحيح، أليس كذلك؟ فإن وجدنا قولا للصحابي يخالف قياسا فيقدم قول الصحابي على القياس، لأننا كما قلنا ترتيب الايه؟ الأدلة. فقول الصحابي الظن فيه أنه لا يحكم بحكم إلا أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قول الصحابي كالنص والنص مقدم على القياس. فهمتم ولا لا؟ طيب، هذه المسألة متعلقة بأصل ايه؟ قول الصحابي. بقيت المسألة الأخيرة وهي المصالح المرسلة. اعلم أن الشرع لم يأمر إلا بمصلحة خالصة أو راجحة، ولم ينهى عن مفسدة إلا مفسدة خالصة أو راجحة. هذه قاعدة معلومة، الشرع لم يأمر إلا بمصلحة خالصة أو راجحة، ولم ينهى إلا عن مفسدة خالصة أو راجح. ولا يتصور أبدا أن يوجد نص يخالف مصلحة معتبرة، لا يتصور أن يوجد نص يخالف مصلحة معتبرة. خلاص، والمصلحة إما أن تكون مصلحة ضرورية، إما أن تكون مصلحة ضرورية، والمصالح الضرورية هي التي يعرفها أهل العلم بدرء المفاسد. درء الإيه؟ فدرء المفاسد هي المصلحة الضرورية، أي لأجل المصلحة الضرورية درأت هذه الإيه؟ المفسدة. الأصول الكلية والضروريات الخمس في الدين هي النفس والدين والعقل والنسب والمال، هذه تسمى بالضروريات الخمس. تسمى بالإيه؟ فالضروريات الخمس أو الكليات الخمس هي النفس والعقل والدين والنسب والمال، هذه تسمى بالإيه؟ النسب. الضروريات الخمس ما هي؟ النفس والعقل والدين والنسب والمال، هذه تسمى بالضروريات، وهذه مصانفة. الشرع إنما حد الحدود وشرع الشرائع لصيانة هذه الضروريات الخمس. افهم هذا، الشرع إنما حد الحدود وشرع الشرائع صيانة للضروريات، فحرم الزنا صيانة للنسب، وحرم الكفر صيانة للدين، وحرم السرقة وشرع الحدود صيانة للناس، وحرم الخمر صيانة للعقل، وهكذا. فهذه الضروريات الخمسة إنما جاءت الشريعة كلها لصيانتها. خلاص، وهذه المصالح التي قلنا أنه لا يتصور أن يوجد نص يخالف مصلحة أو أن يخالف مصلحة معتبرة، فالمصلحة الضرورية هي التي تعبر عنها أهل العلم بضرء المفاسد، والمصلحة الحاجية يعني المصلحة الضرورية هي التي لو لم تدرأ لعادت على الإنسان بالضرر الشديد. فحد الحدود لما؟ درءا للقتل، يعني حد القصاص درءا للقتل، فلو تركت لعادت على الناس بالضرر. أحل أكل الميت لما؟ صيانة للنفس، لأنه لو لم يأكل نتبرر وهلكت نفسه، فصيانة للنفس أباح له تلك المصلحة الضرورية، وهي من باب ضرء المفاسد. فضرء المفاسد لو لم يرعاها الإنسان لعادت عليه بالسوء والضرر، فهذه مصلحة ضرورية. والمصلحة الحادية، المصلحة الحادية وهي التي يعرف أهل العلم بجلب المنافع، جلب الإيه؟ لو تركها الإنسان ما تضرر، يعني الضرر البالغ، لكن يبقى كالإجارة والمساقاة وكري الأرض ونحو ذلك. الإنسان إن لم يؤجل يهلك؟ لا يهلك، لكن قد يتضرر شيئا، لكن لمصلحة أخرى من الممكن أن تترك. فالمصلحة الضرورية هي درء المفاسد، والمصلحة الحادية جلب المنافع. وعندنا مصلحة لا هي ضرورية ولا هي حادية، لا هي ضرورية ولا هي حادية، مسكوت عنها، مسكوت عنها. فهذه تسمى بالمصلحة المرسلة. المصلحة الايه؟ المرسلة. فالمصلحة المرسلة هي المصلحة التي هي المصلحة التي لم يأتي في الشرع إلغاؤها أو اعتبارها بدليل خاص. المصلحة المرسلة مصلحة أرسلها الشرع. الأولى غل يدك عنها فألغاه. يسألونك عن الخمر والميسر قل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس خلاص، وإثمهما أكبر من نفعهما. هناك منفعة هناك مصلحة، لكن الشرع غل يدك عن هذه المصلحة فلم يعتبرها. لما؟ للضرر الذي سيعود عليه. فهذه المصلحة مصلحة ألغاها الشرع، فهذه مصلحة ملغاة، وعندنا مصلحة معتبرة اعتبرها الشرع. مصلحة ايه؟ اعتبرها الشرع، ومصلحة سكت عنها الشرع. فالتي سكت عنها الشرع سماها الأصوليون بالمصالح المرسلة. فلا الشرع ألغاها ولا الشرع اعتبرها بدليل خاص. مهم جدا في التعريف انك تضع بدليل، والا كل مصلحة داخلة تحت دليل كلي عام. كل مصلحة تدخل تحت دليل كلي عام. خلاص فهمتم دي؟ يبقى لذلك في التعريف كيف نعرف؟ هي المصلحة التي لم يلغها الشرع ولم يعتبرها الشرع بدليل خاص، لكن تطرق الأدلة العامة. هل من الممكن أن تدخل هذه المصلحة في الدليل العام ولا لا؟ إن دخلت خلاص تدخل في هذه الايه؟ المصلحة. والمصلحة المرسلة معتمد العمل بها عند أهل السنة بالضوابط الشرعية، ألا تخالف نصا وألا تخالف قياسا صحيحا وهكذا. ولذلك المصلحة المرسلة تكون في أخريات الأدلة، ولذلك نحتاج إلى ترتيب الأدلة عند الترجيح. كل هذا الذي ذكرناه خلاصته أن تنظم الأدلة، وإذا جاءتك أدلة ظاهرها التعارض كيف ترجح؟ فترتب الأدلة، ومن هذا الدليل كيف تستدل، ثم كيف ترد هذا الدليل إن استدل به، وكيف تستنبط من هذا. فإن جمعت ما ذكرت لك غنمت وسلمت. ونسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بحسن الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.